Book 2 54 54 54 Berbelanja التسوق التسوق Saya ingin membeli sebuah hadiah. أريد أن أشتري هدية. أريد أن أشتري هدية. Tapi yang tidak mahal. ولكن أن لا تكون غالية كثيرا. ولكن أن لا تكون غالية كثيرا. Mungkin sebuah tas tangan. ربما شنطة يد. ربما شنطة يد. Warna apa yang Anda inginkan? أي لون تحب؟ أي لون تحب؟ Hitam, coklat atau putih? أسود، بني أو أبيض؟ أسود، بني أو أبيض؟ Yang besar atau yang kecil? كبيرة أو صغيرة؟ كبيرة أو صغيرة؟ Bolehkah saya melihatnya? أتسمح لي أن أرى هذه؟ أتسمح لي أن أرى هذه؟ Apakah ini terbuat dari kulit? هل هذه من جلد طبيعي؟ هل هذه من جلد طبيعي؟ Atau dari bahan sintetis? أو هل هي من جلد صناعي؟ أو هل هي من جلد صناعي؟ Tentu saja dari kulit. من جلد طبيعي طبعاً. من جلد طبيعي طبعاً. Ini adalah kualitas terbaik. هذه نوعية ممتازة. هذه نوعية ممتازة. Dan harga tas tangannya sangat terjangkau. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. Saya menyukainya. هذه تعجبني. هذه تعجبني. Saya ambil yang ini. سأخذها. سأخذها. Apakah boleh saya menukarnya? هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ Tentu saja. بالتأكيد. بالتأكيد. Kami akan membungkusnya dengan kertas kado. نغلفها كهدية. نغلفها كهدية. Kasirnya ada di sana. هناك الصندوق الدفع. هناك الصندوق.